بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح المنظومة الرحابية في علم الفرائض، وكنا وقفنا عند باب الجد والإخوة، وتقدم أن هذا الباب أن الخلاف فيه من أشهر الخلاف في علم المواريث، وأن الأقوال فيه قولان رئيسيان. القول الأول أن الجد يحجب الإخوة فلا يرثون معه شيئا، وهذا مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومعه جماعة من الصحابة، وهذا هو القول الراجح المؤيد بالأدلة الشرعية وبالقياس الصحيح، وعليه جمهور الصحابة. والقول الثاني أن الجد لا يحجب الإخوة بل يرثون معهم، وهذا مذهب ضعيف ومرجوح، وهو كثير الاضطراب والخلل وفيه تناقضات ومخالفات لأصول الفرائض كما تقدم ذكره في الدرس الماضي. وهذا هو الذي ذهب إليه عمر رضي الله عنه في اجتهادات له كثيرة، حتى قال عبيدة السلماني وهو أحد أعلام التابعين من المخضرمين، وقد سأله محمد بن سيرين عن مسألة في الجد والإخوة فقال: لقد حفظت عن عمر أكثر من 100 قضية مختلفة. فعمر وحده رضي الله عنه اختلفت اجتهاداته على هذا النحو، فكذلك اختلفت اجتهادات الصحابة ممن تبعه وأخذ بقوله ومسلكه في باب الجد والإخوة. ومن الصحابة الذين وافقوا عمر في توريث الإخوة مع الجد علي عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت. واشتهرت من هذه الأقوال ثلاثة أقوال: قول علي وقول عبد الله بن مسعود وقول زيد بن ثابت. ثم اشتهر قول زيد بن ثابت، وإنما اشتهر لأنه أخذ به أئمة كبار لهم أتباع كثر، وهم الإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل المشهور عنه، وكذلك أخذ به جماعة آخرون من الأئمة المشاهير كسفيان الثوري والأوزاعي وصاحبي أبي حنيفة أبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن. من هنا اشتهر هذا القول كما ذكر ذلك الحافظ بن حزم الظاهر. اشتهر قول زيد وظهر في الأمة لأنه قد أخذ بمقالته وأخذ برأيه في جد والإخوة هؤلاء الأئمة. وفي العصر الحديث تبنى القانون المصري رأيا ملفقا بين قول علي وقول زيد، وأما القانون السوري فتبنى رأيا ملفقا أيضا بين رأي علي ورأي زيد ورأي عبد الله بن مسعود. وبيان ذلك باختصار لأن الدرس كما تعلمون دورة علمية مختصرة وهي للمبتدئين ولكن من باب الإحاطة والعلم فقط، وإلا فإن هذه الأقوال كما تعلمون كلها ضعيفة ومرجوحة، والصواب هو القول الأول. أما مذهب زيد بن ثابت فقد تقدم بالأمس، قلنا ذكرنا وشرحنا مذهبه، قلنا إن زيد بن ثابت رضي الله عنه عنده للجد مع الإخوة حالتان: الحالة الأولى أن لا يكون معه صاحب فرد كجد وإخوة أشقاء، أو كجد وإخوة لأب، أو جد وإخوة أشقاء وأخوات شقيقات إلى آخره، ما يكون في صاحب فرد، لا أم ولا بنت ولا بنت ابن إلى آخره. ففي هذه الحالة يأخذ الجد الأحظ له من أمرين، ما هما؟ إما أن يقاسم، وإما أن يأخذ ثلث المال، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية إذا كان معهم صاحب فرض كأم مثلا أو كبنت، ففي هذه الحالة أو كزوج أو زوجة، فإذا كان معهم صاحب فرض فإن الجد يخير، فإن الجد له الأحظ بين ثلاثة خيارات: إما أن يأخذ، إما أن يقاسم الإخوة كواحد منهم، وإما أن يأخذ ثلث الباقي، وإما أن يأخذ سدس المال كله. هذا رأي زيد، هذا تحرير مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، علما بأن هذا المذهب لم يصح، يعني ليس هناك إسناد صحيح إلى زيد بن ثابت، ولكنه اشتهر عنه. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فتلخيص مذهبه على النحو التالي: علي رضي الله عنه يقول بالنسبة للجد والإخوة، يقول إذا كان الإخوة مع الجد إذا كانوا ذكورا يعني أشقاء، أو كانوا ذكورا وإناثا أشقاء وشقيقات، ففي هذه الحالة يقاسمهم الجد إلى السدس. يعني الحالة الأولى إذا كانوا ذكورا خلص، يقاسمهم إلى السدس، ومعنى إلى السدس يعني لا ينزل عن السدس، يقاسمهم. فإذا كانت المقاسمة تعطيه أقل من السدس حينئذ نفرض له السدس، ما نعطي أقل من السدس، نفرض له السدس لأن هذا غرضه. الحالة الثانية إذا كانوا ذكورا وإناثا، إذا كانوا ذكورا وإناثا شقيقات وأشقاء، أو إخوة لأب وأخوات لأب، كذلك يقاسمهم إلى السدس، يقاسمهم إلى السدس. طيب إذا كانوا إناثا فقط شقيقة أو شقيقات وليس هناك صاحب فرض، ما في صاحب فرض، ففي هذه الحالة يعطى الأخوات، ففي هذه الحالة يعطى الأخوات فرضهن، والأب عصبة كالجد، والجد عصبة. يعني لو عندنا الآن على مذهب علي رضي الله عنه جد وأختان شقيقتان، كم يأخذ الأختين؟ الأختان كم يأخذن الثلثين فرضهن، والباقي لمن؟ للجد تعصيبا. وأما على مذهب زيد بن ثابت هذه الحالة ما هو؟ الأحظ له إما المقاسم وإما إيش؟ ثلث المال كله. إذن الآن علي رضي الله عنه يقول إذا كان ما في إلا أخوات إناث يأخذن فرضهن. طيب عندنا جد وشقيقة، الشقيقة كم تأخذ؟ النصف، والباقي لمن؟ للجد تعصيب. واضح؟ في هذه الحالة حتى لو في صاحب فرض بس بشرط ما يكون من الفرع الوارث، ألا يكون من الفرع الوارث. يعني لو عندنا أم جد وأم وشقيقة على مذهب علي، الأم لها الثلث والشقيقة لها النصف والباقي لمن؟ للجد. ولكن أيضا حتى في هذه الحالة يشترط أن لا ينزل الجد عن السدس. واضح؟ لا ينزل عن السدس، هذا مذهب علي. أما إذا كان الحالة الرابعة، إذا كان في فرع وارث أنثى، طبعا لازم أنثى لأنه كان في فرع وارث ذكر، إيش الحال؟ يحجب الحواشي كله. إذا كان عندنا بنت أو بنت ابن واحدة أو أكثر، في هذه الحالة يقول علي رضي الله عنه، يعني في المذهب المعروف عنه، يأخذ البنات فرضهن والباقي تعصيبا للأخوات، وأما الجد يفرض له في هذه الحالة، يأخذ فرضه السدس. واضح؟ إذن في هذه الحالة من العصبها، الجد ولا الأخوات؟ الأخوات، وهن عصبات، يعني الحالة عصبات إيش؟ مع الغير. هذا رأي علي. تلاحظون في مذهب علي أنه لا يجعل الجد عصبة مع البنات، مع الأخوات، إذا كنا خلص، أليس كذلك؟ تلاحظون الجد، أن علي رضي الله عنه، أن عليا لا يجعل الجد عصبة للأخوات، لكن الأخوات إذا ما في فرع وارث يأخذن عنده فرضهن والباقي للجد تعصيبا، وإذا في فرع وارث أنثى الأخوات عنده هن العصبات والجد يأخذ فرضه السدس. هذا مذهب علي. مذهب علي في نظري أنا أكثر انضباطا من المذهب المنسوب لزيد بن ثابت، لذلك واضع القانون، قانون المواريث في مصر والشام، أخذوا بمذهب علي في الغالب، هم أخذوا بالمذهب المنسوب إلى علي بن أبي طالب وتركوا المذهب مذهب زيد، ولكن لفقوا تلفيقا، أخذوا قضية، الذين وضعوا المذهب المصري أخذوا قضية لمذهب زيد، والذين وضعوا المذهب القانون السوري أخذوا قضية لمذهب عبد الله بن مسعود. ثم سيأتي. الآن عرفنا، حررنا مذهب علي، هذا هو المشهور عنه، هذا مذهبه المشهور عنه. والقضية هنا كما ذكرت لكم، علي لا يجعل البنات عصبات مع الجد، إذا كان البنات يأخذن بالفرض الجد يكون هو العصبة. والكلام عن الأخوات سيجري على لسان البنات، انتبهوا، إذا كان الأخوات يرثن بالفرض الجد يكون هو العصبة، وإذا كان الأخوات يرثن بالتعصيب الجد يكون صاحب فرض. هذا مسلك، هذا أصل الفرائض. لماذا؟ لأن الأخوات في جهة والجد في جهة أخرى، فكيف يكون الجد عصبة معهن؟ طيب، لذلك المذهب علي هنا أقرب لأصول الفرائض وقواعدها من مذهب زيد، حيث يجعل الجد عصبة للأخوات. القانون المصري كمذهب علي إلا في نقطة واحدة، إلا في نقطة واحدة، يقولون في القانون المصري الجد عصبة. الحالة الأولى إذا كان الجد مع إخوان مع إخوة ذكور خلص فهو عصب مع معهم. هذا موافق لمذهب من؟ لا موافق مذهب علي ومذهب زيد ومذهب عبد الله بن مسعود كلهم كلهم يقولون أن الجد مع الإخوة عصب. يعني مشكلة في هذا إذا كانوا ذكورا خلص. طيب إذا كانوا ذكورا وإناثا أيضا يكون الجد معهم عصبة. أيضا هذه موافقة للمذاهب الثلاثة موافقة المذهب علي ومذهب زيد واضح. طيب الحالة الثالثة إذا كان الإناث عصبة مع الغير. إذا كان الإناث عصبة مع الغير يعني مع من؟ مع البنات. ماذا يقول علي في هذه الحالة؟ البنات عصبة والجد صاحب فرض. القانون المصري يقول لا، يكون الجد عصبة مع الأخوات. واضح؟ البنات لهن فرضهن النصف أو الثلثين، والباقي تعصيبا لمن؟ للجد مع الأخوات. وهذه ليست من مذهب علي، هذه من مذهب من؟ من مذهب زيد. من مذهب زيد ما هي من مذهب علي. واضح؟ إذن هذا هو التلفيق، هذه النقطة أخذوها من مذهب زيد، فهم لم يطردوا مذهب علي بن أبي طالب، ولكن يشترطون طبعا كاشتراط المذهب كاشتراط مذهب علي واشتراط مذهب زيد أن لا يقل نصيب الجد عن السدس. المذهب القانون السوري كالقانون المصري بالنص، وهو حالات الجد عندهم كالحالات الموجودة في القانون المصري. إذا كان الجد مع الذكور خلص يعصبه عصب معه كواحد منهم، إذا كان مع الذكور الإناث أيضا عصب كواحد منهم ولكن يحسب برأسهم طبعا لأنه ذكر. إذا كان هناك بنات أخوات خلص، أخوات خلص وليست في فرع وارث، الأخوات صاحبات فرض، هذا مذهب علي، صاحبات فرض والجد يكون عصبة. إذا كان في فرع وارث أنثى هنا أيضا يوافقون المذهب المصري القانون المصري. إذا كان في فرع وارث أنثى من يكون العصبة حينئذ؟ الأخوات مع الجد. النقطة نقطة الخلاف بينهم بين مذهب علي أن علي لا يجعل الجد عصبة مع الأخوات، وهم يجعلونه عصبة في حالة وجود إيش؟ الفرع الوارث الأنثى. لكن القانون السوري يقول، وهذه النقطة التي خالف فيها المذهب القانون المصري، يقول بشرط أن لا يقل نصيب الجد عن الثلث. يعني إذا قل عن الثلث لابد أن يأخذ الثلث كاملا. وهذه جزئية أخذوها من مذهب عبد الله بن مسعود، لأن من الأقوال المنسوبة لعبد الله بن مسعود، طبعا عبد الله بن مسعود له اجتهادات، من الاجتهادات المشهورة عنه أن الجد لا يقل عن الثلث، وهذا أيضا اجتهاد في عمر. لأن ابن حزم في المحلى ذكر أن عبد الله بن مسعود أرسل إلى عمر وقال له إننا قد أبخسنا حق الجد، أعطيناه السدس فرفعوه إلى الثلث. المقصود هنا أن هذه الجزئية في القانون السوري مأخوذة من مذهب عبد الله بن مسعود المشهور عنه. إذن النقطة الخلاف بين القانون واضعي القانون السوري والقانون المصري في إيش؟ في النصيب الأقل للجد. القانون المصري يقول لا يقل عن السدس، والقانون السوري يقول لا يقل عن الثلث، وإلا هم اتفقوا في الحالات. وإن كان الشيخ محمد أبو زهرة مؤلف مشهور فقيه معاصر في كتابه أحكام التركات يقول إن هذا، يقول عن هذا التلفيق في القانون المصري والسوري، يقول فكان تلفيقا حسنا، يعني استحسن هذا التلفيق. لو سأل سائل هل هذا التلفيق يجوز، أو لا يجوز؟ الجواب: طالما أن المسألة اجتهادية فإنه يجوز. هذه مسألة اجتهادية، لأن باب الجد والإخوة يجوز في الاجتهاد ولا ما يجوز؟ يجوز في الاجتهاد، ولذلك الصحابة اجتهدوا فيه على قضايا كثيرة جدا، اجتهادات واسعة. ولو كان الاجتهاد فيه لا يجوز لأنكر بعضهم على بعض، ولكن مع ذلك نقول ما ينبغي أن نحدث قولا، كيف يعني قولا لم نسبق إليه. لكن الذي حصل في القانون المعاصر أنهم لم يحدثوا قولا، وإنما لفقوا بين أقوال، ولذلك نحن نقول يجوز. لفقوا بين أقوال موجودة محفوظة، ولكن لم يأتوا بشيء جديد ما قال به أحد، لأن التلفيق الموجود في القانون المصري قال به زيد، أليس كذلك؟ والتلفيق الموجود في القانون السوري قال به عبد الله بن مسعود، فهو تلفيق مسبوق، يعني التلفيق قيل قاله الصحابة. لكن المنكر أن يأتي شخص الآن ويأتي بقول لم يسبق إليه، لم يسبق إليه، والله المستعان. إذن هذا يعني من باب هنا أيضا نقطة يختلف فيها مذهب علي عن مذهب زيد بن ثابت، مسألة المعادة كما سيأتي، وهذه من درس اليوم. المعادة معناها أن الإخوة لأب عند المقاسمة، الإخوة لأب إذا كانوا مع الأشقاء واختار الجد المقاسمة يحسبون عليه عند العد، يحسبون عليه. فلو هلك هالك مثلا عن جد وأخ شقيق وأخوين لأب، فالمسألة من كم؟ الآن الجد يختار إيش؟ يختار المقاسمة مثلا. نقول له إذا اخترت المقاسمة فإننا عند العد نحسب عليك الإخوة من الأب. فإن قال الجد هم محجوبون بالشقيق، نقول له ولو كانوا محجوبين يحسبون عليك. فإن قال الجد طب نصيبهم هذا الذي أنتم أعطيتموه إياه لمن يذهب؟ الجواب: يرجع إلى الشقيق، يأخذه الشقيق. ابن حزم يعني رحمه الله وعفى عنه يتهكم تهكم غريبا بهذا. قدر الله جينا قرأنا لكم كلامه، يتهكم بهذا الشيء. كيف نعطيك؟ كيف نفرض للأخر أب ثم نأخذه منه؟ يقول إن كان أعطيناه بحق فلا يجوز أن نأخذه منه، وإن أعطيناه بباطل ما يجوز أصلا نعطيه من الآن من الأساس. والله المستعان. طيب على كل حال لعلي أتي بكلامي إن شاء الله. المقصود المسألة هذه جد وأخ شقيق وأخوين لأب تكون مسألة من كم؟ من أربع، تكون مسألة من أربعة سهام. الجد له واحد وثلاثة موزعة على من؟ أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأب. بعد ما نعطي الجد الواحد الثلاثة كل من يأخذها الشقيق، الشقيق. واضح؟ إلا في حالة واحدة المعدة. طب لماذا الآن الإخوة لأب لا يأخذون شيئا؟ لأنهم محجوبون بالأخ الشقيق. هذا عند زيد بن ثابت. أما علي بن أبي طالب فإنه لا يعد الإخوة لأب على الجد. هذا فرق بين مذهبه وبين مذهب زيد بن ثابت. يعني لو هذه المسألة لو عرضت على علي جد وأخ شقيق وأخوان لأب، من كم عنده؟ من اثنين، الجد له واحد والأخ الشقيق واحد، والإخوة لأب محجوبون بالشقيق، ما يعدون عليه. واضح المسألة المعادة؟ نعم. كيف؟ لا، ليس المعادة الواحد، لا ليس المآل واحد، لأنه إذا عند المعادة الشقيق يأخذ أكثر، أخذ ثلاثة من واحد، وعند عدم المعادة أخذ واحد من اثنين، فهناك أخذ ثلاثة أرباع وهنا أخذ النصف. وهذه مشكلة، يعني هذا أيضا مما يدلك على ضعف هذا القول، ضعف قول توريث الإخوة مع الجد، المعادة هذا. إلا في حالة واحدة، يعني الإخوة لأب لا يأخذون مع الأشقاء أو الشقيقات شيئا، ولكن يحسبون على من؟ على الجد، هذا على مذهب زيد. إلا في حالة واحدة يأخذون مع الشقيقة فقط، إذا زاد فرضها على النصف، إذا زاد فرضها على النصف تأخذ النصف فقط والباقي للإخوة الأب أو الأخ الأب. طب لماذا؟ لأن الشقيقة لو كانت وحدها ما تأخذ إلا النصف، فكيف تأخذون أكثر من النصف؟ مثال ذلك جد وأخت شقيقة وأختان الأب، جد وأخت شقيقة وأختان الأب، الأختان لأب يحسبون على من؟ على الجد. وعلى مذهب علي ما في حسبة، هذا على مذهب علي الذي أخذ به القانون المعاصر في مصر الشام. كيف تكون المسألة؟ من ثلاث، طيب انتظروا، على مذهب علي الذي لا يحسب المعادة، جيد؟ طب على مذهب علي، نعم مذهب علي الأساسي، هذه المسألة هل فيها مقاسمة على مذهب علي؟ فيها مقاسمة ولا ما فيها مقاسمة؟ أصلا كما ذكرنا لكم علي رضي الله عنه لا يجعل الجد عصبة مع الأخوات أبدا، واضح؟ يعني إما أن يكون هو العصبة، وإما أن يكون هو صاحب فرض، جيد؟ متى يكون صاحب فرض؟ يعني هناك مسألة يعني تلقائية تنتقل هنا أو هنا، إذا كانت الأخوات عصبات هو صاحب فرض، إذا كان الأخوات صاحبات فرض هو أعصب. شفتوا كيف الاضطراب عنده؟ طب هنا الآن، طب متى تكون الأخوات عصبات عنده؟ إذا في بنات، هنا ما في بنات، إذن الأخوات هنا صاحبات إيش؟ فرض. هذا مذهب علي الأساسي، فالأخت لها النصف والأخوات لأب لهن السدس تكملة الثلثين، والباقي لمن؟ للجد. والمسألة تكون من كم؟ من ستة، الأخت لها ثلاثة النصف، والأختان لأب لهن واحد، ويبقى اثنان لمن؟ للجد. هل هذا سليم على مذهب عبد الله بن مسعود الذي أخذ بالقانون السوري، ولا ما هو سليم؟ سليم، لأنهم يشترطون أن لا يقل نصيبه عن الثلث. طب لو في أم، لو في أم تأخذ السدس ولا لا؟ لو في أم تأخذ السدس، فيبقى نصيب الجد كم؟ السدس. هذا سليم على مذهب علي وعلى القانون المصري. أما القانون السوري يقول لا، يشترطون أن لا يقل فرضه، أن لا يقل فرضه عن الثلث. واضح؟ طيب هنا نعود إلى أصل المسألة، مسألة المعادة. المعادة هذا لو لم نحسب الأخوات لأب، لو لم نحسب الأخوات لأب على الجد، المسألة لو أردنا مقاسمة كم تكون؟ نصف للشقيقة ونصف للجد. والصواب هو مذهب الصديق رضي الله عنه الذي اختاره أهل التحقيق. طيب، وإنما ذكرت المعادة لأنها في النظم، لأن النظم ذكرها حتى نفهمها. إذن هذا مذهب زيد بن ثابت كما هو منقول عنه، وهذا معنى المعادة. هناك مسألة أخرى تسمى الأكدرية، طيب الأكبرية هذه نتركها، إن الناظم فصلها بأبيات وحدها نتركها، ولكن ننظر في الأبيات التي ذكر فيها فرض الجد مع الإخوة. يقول رحمه الله: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. فين وعد؟ أي لما قال وحكمه، وحكمه سيأتي. فألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا. يعني انتبه. يقول العلامة الشنشوري رحمه الله تعليقا على هذا البيت: المراد أنك تصغي لما نورد من العبارات في الجد والإخوة، وتجمع أول الكلام وآخره وتفصيله وإجماله، وتهتم بذلك اهتماما زائدا، عسى أن تظفر ببعض المراد. شوف، مو كل المراد، إن هذا شيء كثير، عسى أن تظفر ببعض المراد. قال: وإنما قدم هذا الكلام لأن باب الجد والإخوة خطر صعب، لأن باب الجد والإخوة خطر صعب المرام، صعب المرام، فلقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتوقون الكلام فيه جدا. فعن علي رضي الله عنه قال: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. جراثيم يعني أصل جهنم ومعظمها. وعن ابن مسعود أنه قال: سلونا عن عضلكم. عضل جمع عضلة، كغرفة وغرف، وهي المسائل المشكلة. يقول: سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد، لا حياه الله ولا بيه. فعلا يعني الجد هذا معضلة، وكان محرجا جدا عند علماء السلف وفقهاء الصحابة، والله المستعان. ولذلك عمر رضي الله عنه في الأخير تراجع عن مسائل الجد، وقال وهو في على فراش الموت لأنه لا يقضي فيه بشيء، تراجع عن هذا الباب. فقلنا أن هذا تراجع منه جملة وتفصيلا. قال رحمه الله: واعلم بأن الجد ذو أحوال، أنبيك عنهن على التوالي. ثم شرع في تفصيل أحوال الجد مع الإخوة على مثل ابن ثابت، وهذا الذي نتركه إن شاء الله للدرس القادم لأن الوقت انتهى. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.